وفقنا لمجيب الدعاء بالعافية وخالفة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصحاب الهادية المهدية قال عليه السلام. ونور. في عبارة وفي عبارة المجي ما يفهم ما ذكرناه. أما الأول فحيث قال فإن قيل إنما جاز حصول الإجماع على أن المكفر متى أتى بآية بآية واحدة منها أراد فقد أدى الواجب، لأن الواجب منها عندنا هو الذي يفعل ويتعين لنا وجوبه بالفعل، ثم أجاب عنه. وأما الثاني فحيث قال ولو كان كذلك لوجب أن يجعل للمكفر طريقا إلى التمييز بين ما هو واجب منها وبين غيره ليتميز له الواجب من تركه. يعني انها ضد هذا القول، الاشعري هم ضد القول هذا، اجاب عن الاشكال لانه اورد اشكال، ما هو قال انما جاز حصول الاجماع على ان المكفر متى اتى باية واحدة منها اراد فقد ادى الواجب، لان الواجب عندنا منها هو الذي يفعل ويتعين لنا وجوبه بالفعل. هو بيبين الإمام إنه الأشعري الواحد بيتراجم بهذا القول بين الأشعرية هو الزيدية. الله بيتراجم وكل واحد يقول ما هو قوله. والثاني الذي قال إن هو الذي معين عند الله وغير معين عند الله أيضا هو بيرجمه به ما هو له. فدارة نجعله معين عند الله ما يفعله المكلف، ودارة يجعلونه واحدا ويسقط الوجود به. هذا له القولين، واستدل عليهم بكلام صاحب المجد انه قال كذا، قال انه واحد ويسقط الوجود باي واحد فعلها. الواحد ينكر هذا القول. واما التصريح فلم يصرح بهذين القولين احد، فسمي قولي التراجم. واحد تراجموا به من الرجم. العتق معروف ما هو في عاية سالف ولا شيء. لا حاف ما عليه عند يعني ما بدو يبقى نفسه رقبة ما يشي انه يبقى رقبة ولا سوى اسمه رقبة ولا وجب احد ما حد يقع حلف ما يعني ما اوجبه ما هو حالف الامر عالم كبير كذا عندك كما قد الناس مفكرين جارك ولا حاف لازم عمل قالت المحصولها هنا اي نعم قال في المحصول ها هنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا، واتفق الفريقان على فساده، وهو أن الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا. ماذا معنى أن حقيق بالفساد إلا أن الله تعالى يعلم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه، وهي الفائدة في التعين عند ربي. شاف انه ما يختار الا الذي هو واجب. على النهاية المعينة هذا مبنى على الشوق إن الله بيسوقه إلى اختيار الله الواجب عليه ما هو الذي بيفعل المكلف هو الواجب الله لأنه بيوفقه الله والحجة لهذين القولين أما الأول فالاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب بأي منها يفعل وأما الثاني فلوجوب علم الآمر بما أمر به لاستحالة طلب المجهول هذا الاستدلال على الثاني هو قوله منه معين عند الله تمام قالوا لأنه يجب أن الآمر يجوه عالم بذي طلبه إذا ما هو عالم به ويشتي وإذا ما هم قالوا معين عند الله هذا استدلال عليه ليش أنه معين عند الله أسفر جوه عند الله على البدل هو الصحيح وبطلانهما أي القولين واضح غير خفي صدق وما ذكر متمسكا لهما ظاهر السقوط يعني ما هو خفي أنا داري وش ماله وش بيه أما الأول فلأن الخروج به عن عهدة الواجب لكونه واجبا على جهة البدل أو لكونه أحدها لا بخصوصه على الخلاف فيها ها؟ إذا بطل الدليل بطل ما استدلوا به عليه قال أما الأول فإنه تكليف بما لم يعلم ما هو صدق قال أما الأول فإنه تكليف بما لم يعلم إذا بطلت أدلة الشيء ما يجو باطل خلص بدو ذا عنك عليه دليل عقلي قال أما الأول وأما الثاني فلأن علم الأمر بالمأمور به حاصل لتعلق الأمر بالجميع نحن في عاية نقول واحد منها معين تمام وإذا اشترط أن يكون التخير بين أمور معينة ولا يجوز التخير بين أمور مجهولة ولا مبهمة ما بيشبه ولأنه يكفي في علمه به أن يكون متميزا عنده عند الأمر وذلك حاصل على القول بالمبهم أو لأنه يكفي في علمه به أن يكون متميزا عنده هذا على ذي قالوا أنه مبهم هذي قالوا إنه مبهم وذلك حاصل مع القول في المبهم لتميز المبهم عن غيره من حيث تعينها قال التميز المبهم يعني بينهم من حيث تعينها وشيء ما عدا واحد شنو واحد ثلاثة ما عدا لا مبهم بين ثلاثة ما عدا مبهم مطلقة بعد الصلاة واحد واحد واحد ثلاثة ولا واحد واحد واحد مبهم هو يفضل ذولي هالقولين لأن ذيك الأقوال كافية ما هي جحيف يعني أي واحد ذيك الأقوال بعد شكر من غير ذلك إلا حقه ما استدل ما بلا استدل أفضل كلام ذولي استدلوا بقول جديد محتاجوا جواب قول جديد نبقون يشبر على قول ذولا ولا على قول ذولا نفس الاستدلال حقكم ولا نحتاجه ما في شيء تقول إذا أبطله ودى وش نتيا الاتفاق على أن هذا القول باطل أنا بجاوب على أن أنا كنت مرة جواب وش نتيا الاتفاق على أن هذا باطل من جهة الفريق ويلزم على الأول تفاوت المكلفين فيه فيكون الواجب على زيد غير الواجب على عمرو ايوه اذا اختلف في الفعل هم قالوا ان الذي يفعله هو الواجب عند الله فده يفعل الطعام ده يفعل الكسوة وده يفعل الاعداد جاءوا الواجب مختلف وذلك باطل بالنص والاجماع لا الواجب ها الواجب لا انا كل واحد من الثلاثه واجب على كل واحد على سبيل البدل ابدا نقول لك كل واحد من الثلاثه واجب عليه على سبيل البدل كل واحد لا هي لو فعلت شيء غير ولا غير اذا فعلت عام واجب عليه على سبيل البدل ولا شيء واجبه عليها الثلاثه الثلاثه واجبه على كل واحد على سبيل البدل واجب على جيش الشهور نعم نتسلم وتنجح نجحنا نتسلم نجديه نهي المسألة وش فعل المسألة وش الواجب عليه الواجب عليك واحد من الثلاثة على سبيل البدل والواجب على هذا واحد من الثلاثة على سبيل البدل ونفس الكلام ما بشي مختلف أما النص ما بلا عندك على الظل بأن ظهر أن الواجب هو ما فعله لا بنقول كذا ولا هذا مذهبنا قلنا الثلاثة كلها واجبة على سبيل كل واحد يجي عن الآخرين ما هو لجندي ما هي واجبة ما هي المسألة هل فعل يختلف ولا ومعنى التحيز ما يصبر يختلف الفعل لكن الواجب المكلف في هذا الخطوة غير المكلف على علاجه زي المكلف طعام وحمر مكلف قزوة ما هو صد أما النص فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خضرة من الخصال مجزية لكل مكلف قل الكل مكلف يدل على ما فرضية غير فرضية وأما الإجماع فلأن العلماء ما هو صد وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن الكل سواء في ذلك وأن من كفر بخضرة لو عدل إلى أخرى لأجزأه لأجزأته ووقعت عن الواجب عليه وأيضا يلزم أنه لو فعلها في وقت واحد لكانت واجبة عليه جميعها ولو لم يفعل شيئا منها لم يجب عليه شيء وذلك معلوم البطلان إذا قدر علق في الوجوب الفعل إذا قدر علها في الوجوب الفعل يلزم أنها حين يفعلها دفعة واحدة يلقي كلها واجبة على وهذا وهذا مخالف للإجماع في من فعل أحد أخسار الكفارة عندما أداب الواجب. طبعا. إذا ما أصدر. إذا قال على أن الشيخ طلعتي بأي خبرة جاء آدم بالواجب. هذا أنت مع شرم. أحسن الله عليك. مع شرم. فأنت مع شر اليوم. ما زالت. مع شر اليوم عيدا. كم دولة مقاطع اختلف في فرض الكفاية كالجهادي وسمي بذلك لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه. فقال أصحابنا وعليه الجمهور إنه يتعلق بالجميع ويسقط بفعل البعض. يشكي لنا ذا الحين وقتان لا على امر المعروف كل كل كل كل على على على فور الخادمة للإسلام والدافعة القتال هو أهم أركان الجهاد ولا أهم عنصر في الجهاد ولا هو كل الجهاد وبس كلها نعم لا الظاهر منها الوجه القتال كان بحاجة إلى كل فرد في ذيك الأيام ما بس كفاية قريب متعين وكل لهم مسلمين وكثرة الأصفاء قريب متعين قريب متعين طيب إذا كما تخلف واحد تكبروا بالشغل الغرب لو كفاية ما هو نحن سوى عليك ما هو حصل كفاية ما هو تعين أنا كان بالناس بقدام مدينة مخلطة ثلاثة واحد إذا جابر كذي عندك أنا منعوهم حتى نسوانهم جهالا مجد حضر في جابرهم ولا شيء إذا جابر كذي عندك بعدها فترة وقال الله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ما دي استأذن ألامة إنه تقليل ما دي أكفاها ولا شيء إذا جابر كذي الله طيب عين ولذا قالوا إذا قام به البعض إذا ما استطاعوا القبول بس معناته أنه حان على الباقي كلهم ولا وقيل هذا الحين بشغلنا بتعلى إذا وين بنا بفهم عليك كاف في تحصيل المقصود منه. فقال أصحابنا وعليه الجمهور إنه يتعلق بالجميع ويسقط بفعل البعض. وقيل إنما يتعلق بالبعض ثم اختلفوا. فقال الرازي والسبكي هو بعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل من قام به إذا به شيء يقرب هذي جانده ها جميع الله ما الوجوب ما ناشكل قلنا إجابة كريم من بيئة كله لأنهم إذا تركوه أدنهم كله ما هو من جانده تجل أولون بقوله لإذن الجميع بالترك اتفاقا ولا هو سابر يأثم واحد بشي ما هو واجب عليه. والتأذيم ليس إلا بواجب ولأنه إن أراد بالمبهم بعض الأفراد فمن تكليف الغافل فما يداره علي أو على بيات مع مدلين نبأتهم الكل الله اتفاق بل مجمع إجماع إجماع إجماع إذا اتركوا فرض الكفاية أن يأثم الجميع إن خلوا مسلم ميت ما يصلى عليه ولا أثنوا ما أثنوا الله كله إيه لا أثنى اللي في إيران لا عندك ما على الجنازة هنا يهلع هفوش يشتيه وزي الموجود كنه الدارين ولي بايش برعا حسب الغرف معاه وليه مقيد كذي يهلع الدارين ولي بايش ما على ذي المجد هو عم المفروض لكن عنده شروط الوجود شروط الإمكان وشروط العلم وشروط هاي بتتحدد بها كما أبعد في عنك فكر أو جاري فهو لا يكلفه بيش شي ما هو هذا متمكن منه وإن أراد القدر المشترك كما قيل بالواجب المخير فهو كلي لا يعدل تكليفه إنما هي ولا هو قادر يتعلق بها التكليف إذا يتعلق بالحيوان الناطق هذه في الدين احتج القائلون بتعلقه بالبعضلة كما يا سيدنا